طب انت راجل بقالك 28 سنه في الشركه، المفروض يكون ليك شهادة ورنة، ليك راجل مهم يفتلك، يكون ليك تاثير. لا خلاص انت خدعت ان انت كده، انا مستخبي كده، انا قاعد بتفرج على اللابتوب وبتاع بقى بالبدايه، فخلاص الموضوع ماشي على كده. ما تحاول ما توصلش للمرحله دي، عشان انا ندمت ان انا السنين اللي قضيتها من حياتي دي كلها ما بطورش من نفسي. وصلت للمرحله دي ما كانش في حد بيدفعني ان انا اتطور، بكل اللي حواليا اللي هو بيدفعك ان هو ايه، لا ليه بنقضيها؟ طيب النهارده وقت جميل، هنجيبه لبر ولا سداني؟ لا هنجيبه سداني يبشه، لا هتبقى اصواتي وحشه مره كانت بيشه. فرايي يعني انا بنصحكم لله والله كاخواتي الصغيرين، يعني ما تحاولوش تاخدوا الموضوع بايه؟ بحساسيه شويه، وان هم لا فرصه عليا وبتاع، لا يا عم خد من هنا دخل من هنا واسمع من هنا عادي خالص. يعني اديك سمعت عرفت معلومه جديده، حاجه تتكلم فيها، عرفت ان في حاجه النهارده مثلا دلوقتي لما حد يكلمه في اتيتيود ومشن وبتاع، انت في اتيتيود في ده بيأثر معايا في الشغل، عرفت ان الاتش ار ده بيختار الناس على اساس ايه؟ الاتيتيود دوت على فكره ان هو زي المثلث اللي انت عملته ده النهارده دوت اللي هو زي القوات الكليات العسكريه. طب نخش الاول، الناس كلها بتقدم الثانويه العامه، ده اول مرحله اللي هي 50%. طب المرحله الثانيه اللي هي ايه؟ السكيلز بتاعته اللي هو بينزل يعمل تمارين السباحه ويعمل مش عارف ايه وبتاع. خلاص بعد كده خلصنا عدد المرحلتين دول، تعالى بقى حبيبي على الاتيتيود اللي هو كشف الهيئه، ابن مين وعامل ايه وبتاع واسلوبك ازاي وتعامل ازاي. فهي دي الموضوع دوت بتطبق، علشان يقول لك العلم داخل في حاجات كتير حوالينا، بس احنا فاهمين طول عمرنا من كتر ما اتعمل قدامنا احنا فاهمين ان هو ده الطبيعي، بس العلم اصلا حاطط اساس لكل حاجه في الحاجات دي. واتمنى ما كنتش طولت عليكم، لسه حد هيتكلم تاني ولا باشمهندس احمد هتتكلم بتاع الفايبر؟ انا مش هعمل فايل ولا حاجه. انا هاخد ريست شويه 10 دقايق، حد عايز يتكلم تاني ولا خلاص حد عايز يتكلم؟ انا كنت عايز اعمل بس انا مش معايا لاب، ففكرت كده في العربيه انا ماشي، ايه التواصل البرج فورمان ده المفروض ان هو بيتواصل مع مين يعني؟ ان هو مش راجل بقضى الاسبوعين في التاور جوه الغرفه بتاعتهم وما بيعملش حاجه تاني، لا الراجل ده شغال مع المشروعات. كنت محضر حاجه عشان صاحبك؟ نعم كنت محضر حاجه. لا كنت عامل ريبورت بس ما مش هتكلم يعني. فين؟ ما موجود معاك. طب ما تتكلم فيه، مش هتتكلم ليه؟ شوف لا تديني تعمل حاجه. عامل ريبورت برضه؟ بس عندي مشكله في الكلام. في الكلام مش مشكله، ما كل ده بقى تديني. طب انا ممكن يطلعوا لسه 10 دقايق ناس ريفرش كده ويجي بعد كده كل واحد 10 دقايق بس يتكلم في اللي هو عامله. انا المشكله ما حضرتش، ما حضرتش اتكلم. يبقى انت واخد كوبي بيست. اه زيه؟ مش واخد كوبي بيست. لا مش هتتكلم يعني؟ كاتب شويه بس. لا انا بتدردش يعني، ومش امتحان ولا حاجه، احنا بنتكلم. ماشي ناخد بس 10 دقايق ونيجي تاني؟ تمام. ولا عايزين تروحوا ولا ايه؟ لا لا عادي ناخد ريست. 10 دقايق هنقول لك ريست تاني. ماشي. بس الواحد كده يقول مش لازم حتى بالريبورت، قول اللي جا في دماغك اصلا اقصى حاجه استفدتها من الكورس ايه مثلا، النقط اللي علمت في دماغك، كل واحد 10 دقايق كده وبعد كده تبقى الموضوع. ماشي. معلش يا جماعه، برحم عليكم بغلس عليكم كده. لا لا